الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: بل قولنا الذي نقول ونعتقده وندين الله به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى فيما سبق قريبا ذم والتحذير من المسالك المنحرفة في أسماء الله وصفاته من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، بين هنا القول الحق الذي عليه أئمة الهدى من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم. قال: بل قولنا الذي نقوله ونعتقده وندين الله به قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين. ثم بين رحمه الله تعالى أن قولهم في باب الصفات يتلخص في أنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت، كما قالوا رحمهم الله تعالى: أمروها كما جاءت بلا كيف. ومعلوم أنها قد جاءت محملة بالمعاني، فلا يكون الإمرار لها كما جاءت إلا بالإيمان بمعانيها والتصديق بما اشتملت عليه من المعاني، فهي ليست ألفاظا مجردة لا معنى لها، بل ألفاظ لها معاني، فإمرارها كما جاءت يكون بالإيمان بهذه المعاني التي احتوت واشتملت عليها هذه الألفاظ. قال: وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ويضاف إلى ذلك ولا تحريف، وهي أربعة محاذير يجب أن تتقى وأن يحذر منها في باب الأسماء والصفات، وكل من هذه المحاذير الأربعة أصبحت مسالك لطوائف من أهل البدع، وسلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة ووقاهم من ذلك وعافاهم من هذا البلاء، فآمنوا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذا تنبيه مهم في هذا المقام، لأن ما يقع ويدور في خيال المشبه عندما يقرأ آيات الصفات أو أحاديث الصفات من توهم التشبيه فإن هذا التوهم عائد إلى ذهنه لا إلى دلالة الخطاب، فالخطاب لا يدل على تشبيه، فإن الذي جاء عنه سبحانه وتعالى هذه الصفات في كتابه هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال هل تعلم له سميا، فظاهر الخطاب ليس فيه تشبيه، وإنما هو توهم في ذهن المشبه. أما ما جاء في كلام الله فهو إثبات صفات تليق بالله وجلاله وعظمته وكماله. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وما يضاف إلى الخلق يخصهم ويليق بضعفهم ونقصهم وفقرهم وحاجتهم. وما كان لازما للصفة باعتبارها باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن ما يضاف إلى الله يخصه وما يضاف إلى المخلوق يخصه. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها. قال الأئمة تفسيرها قراءتها، تفسيرها قراءتها أي دون خوض فيها بتحريف أو تعطيل أو نحو ذلك من المسالك الباطلة، بل تفسير أو قراءتها، قراءتها تقرأ النص وتفهمه على ظاهره اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهم الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذه قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب لهذا الإمام رحمه الله شيخ البخاري رحمهم الله. قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم، تشبيه الله بخلقه كفر بالله سبحانه وتعالى، والمشبه هو الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، هذا كفر بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والله جل في علاه ليس كمثله شيء، ولا سمي له ولا مثيل له، عز وجل وتنزه وتقدس. وكذلك من يجحد الصفات وينفيها جحده كفر، قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، عندما جحدوا اسمه الرحمن سمى جحدهم كفرا، فجحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فتشبيه الله بخلقه كفر، وجحد شيء من صفاته سبحانه وتعالى كفر، والحق قوام بين ذلك، وهو إثبات الصفات لله دون تشبيه على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول نعيم رحمه الله: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله، أي ما وصفه به رسوله تشبيه، هذا فيه أن ظاهر الصفات في الكتاب والسنة ليس فيها التشبيه، وإذا وقع تشبيه فهو في ذهن المتوهم الذي قرأ النص من كتاب أو سنة فتوهم من ظاهره التشبيه، فهو توهم في خياله. أما ظاهر النصوص ليس فيها تشبيه، ظاهر النصوص إثبات صفات تليق بالله وبجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فمثلا عندما يقرأ المسلم قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، وغيرها من الآيات: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغيرها من الآيات المثبتة لليد صفة لله، صاحب الحق والفهم السليم يعتقد في ضوء هذه الآيات ثبوت اليد صفة لله تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أما من يقرأ هذه الآية أو يقرأ هذه الآيات ثم يقع في نفسه اليد التي هي للإنسان، فهذا الذي وقع في نفسه هو فساد في نفسه وخلل في فهمه، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. فليس في ما وصف الله به نفسه كما يقول نعيم، ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نعم. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن من الله سبحانه الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. نعم. وقال أيضا رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله في بعض ردوده على بعض من ينفون الصفات أو بعض الصفات بسبب شبه قامت في نفوسهم، كان يقول لهم في رده عليهم: لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا. كان يقول لهم: لو قلت بقولكم لكفرت ولستم عندي كفارا. وهذا معنى قول الشافعي: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. ولهذا ابن تيمية يقول: لو قلت بقولكم لكفرت، لأن الحجة قائمة واضحة لا شبهة عنده. قال: ولستم عندي كفارا، لأن في شبهة حالت بينهم وبين فهم الحق، فالشبهة تزال وتقام الحجة، وفي هذا الموطن يبان أو يبين السبيل. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، فقد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه بشيء. ليس يشبهه شيء. نعم. وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك ولا يبلغ صفته الواصفون. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه. سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، فهذه الصفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، كما قال تعالى: ثم استوى على العرش كيف شاء. المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. ولا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت له: والمشبهة والمشبه ما يقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه. هذه مجموعة نقول عن الإمام أحمد رحمه الله، ساقها مساقا واحدا رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وإلا هي نقول عديدة عنه رحمه الله تعالى. والذي قرره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى واضح، في أن الواجب إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأيضا الحذر والبعد عن التمثيل والتشبيه وقياس الله تبارك وتعالى بخلقه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ليس يشبهه شيء وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير ولا يبلغ الواصفون صفته، وتكرر هذا المعنى فيما يأتي. مراده بهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، مراده بذلك نفي إحاطة علم الخلق به، مراده بذلك رحمه الله تعالى نفي إحاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه، وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا بما أخبر به عن نفسه، ليبين سبحانه وتعالى أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته. فقوله بلا حد ولا تقدير ونحو هذه الألفاظ، هذا هو المراد به، المراد أن الخلق لا تحيط حدا لصفاته أو تقديرا لكنها، فإنه لا يبلغ الواصفون كن صفاته سبحانه وتعالى، مهما أحد الإنسان الفكر والنظر لا يمكن أن يبلغ كن صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى قوله لا يحد. كذلك فيما يأتي قوله: وهو على العرش بلا حد. بلا حد، المراد بلا حد أي نعلمه، هذا هو المراد. لم ينفي بذلك ثبوت ذلك في نفس الأمر، لم ينفي بذلك ثبوت ذلك في نفس الأمر، ولكن نفى علم الخلق به، ولكن نفى علم الخلق به. فقوله بلا حد أو بلا تقدير ونحو هذه الألفاظ التي جاءت عنه أو عن غيره من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ينبغي أن تفهم على وجهها، فإن قوله بلا حد كقول السلف بلا كيف. فإذ إن مراد السلف بقول بلا كيف نفي التكييف، أي نفي كيف نعلمه، لا نفي الكيف في نفس الأمر، لأن ما لا كيفية له ولا صفة له، ما لا كيفية له عدم. فقول بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه، فهو نفي للعلم بالكيفية. وقولهم بلا حد هو نظيره، قول بلا تقدير ونظيره، أي حد نعلمه، ليس نفيا للحد في نفس الأمر، وإنما نفي لعلم الخلق به. نعم. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. قال رحمه الله: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام، وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم، فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين، إنه سميع الدعاء. قال رحمه الله: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. سمي هذا النوع من التوحيد توحيد الإثبات، يعني ما تقدم من ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والإيمان بها وإمرارها كما جاءت، هذا النوع من التوحيد يسمى توحيد الإثبات، يسمى توحيد الإثبات، ويسمى أيضا التوحيد العلمي، ويسمى التوحيد الخبري، ويأتي فيما بعد توحيد العملي أو توحيد الإرادة والطلب. الحاصل أن هذا التوحيد الذي تقدم يسمى توحيد الإثبات، لأن المطلوب من العبد فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا ترديد أي دون تردد. نعم. وسمي ذا النوع، والإشارة بذا إلى يوم ما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى هنا، وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات. نعم، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كلاهما من توحيد الإثبات، من توحيد الإثبات. فالتوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والطلب. توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والطلب وهو توحيد الألوهية. نعم. من نوعي التوحيد المشار إليهما بقول: وهو نوعان، توحيد إثبات لاشتماله على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، ونفي ما يناقض ذلك كما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. فيؤمن بالله تعالى، فنؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضى أسماؤه وصفاته. نعم. وأثبتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماؤه وصفاته، وكذبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فبعدا لقوم لا يؤمنون. نرجع إلى عبارة كنت أردت أن أقف عندها قليلا فيما تقدم